الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. صوم رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه. في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. وقد سبق فرض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 9 رمضانات إجماعا. أولا، الصيام تعريفه لغة الإمساك عن كل شيء، ومنه قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت الغبار وأخرى تعلق اللجنة تعلق اللجنة. وفي الاصطلاح: إمساك بنية، إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. إمساك بنية، فالإمساك بغير نية لا يكون صوما ولا يكون عبادة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. فأي إمساك من غير نية كان يتطبب به الإنسان مثلا أو يترك بعض الأشياء، هذا لا يسمى صيام، لا يسمى صيام، وإن كان في اللغة هو صيام لكنه في الشرع ليس بصيام، عن أشياء مخصوصة المقصود بها سائر المفطرات، سائر المفطرات، وخاصة المفطرات الحسية من أكل أو شرب أو جماع، وكذلك المفطرات المعنوية التي تنقص الأجر. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع صيامه وطعامه وشرابه. ولهذا قال: يدع شهوته ولذته من أجلي. هذا دليل على أن المقصود به عن أشياء من المفطرات أو أيضا المنقصة للأجر المذهبة له كالغيبة والنميمة وما أشبه ذلك، في زمن مخصوص، وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، مع إمساك جزء من الليل، مع إمساك جزء يسير من الليل قبل وبعد، حتى يكون مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. في زمن معين من شخص مخصوص، وهو الذي يصح منه الصوم. فأما من لا يصح صومه كالذي لا يعقل، أو كالذي كالمرأة إذا كان بها حيض أو نفاس، فهذا لا يصح صومهم. فالمقصود الشخص المخصوص من يصح منه الصوم ويقدر عليه. الأصل فيه أولا الكتاب، قال الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والأصل في الأمر أنه بالوجوب، وكان هذا ناسخا، لأن الصوم أولا كما تعلمون مر بمراحل. المرحلة الأولى أنهم عندما قدموا وجدوا اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومون؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا: يوم نجى الله فيه موسى من الغرق وقومه، قال: نحن أولى بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، وأمر من أصبح صائما أن يتم صومه، ومن أفطر أن يمسك، فكان واجبا. ثم بعد ذلك جاء الصوم، يعني التخير رحمكم الله، من شاء صام ومن شاء أفطر ويدفع الفدية. ثم المرحلة الثالثة التي هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، على وجه الوجوب، وكان قادرا على ذلك رحمكم الله. قوله: فمن شهد منكم الشهر، يعني من رآه فإنه يجب في حق نفسه أن يصوم، ومن لم يره ورآه غيره فيعتبر أيضا رؤيته له رؤية. وليس المقصود أن الناس كلهم إذا ما رأوا الشهر لا يصومون، لا، المقصود لو أن إنسان في البادية وحده ونظر فرأى شهر رمضان وجب عليه الصوم، يجب عليه الإمساك، ويجب عليه الصوم ولو ما صام الناس. وأما صوم الصوم برؤية الغير هذا أمر هو الذي عليه المسلمون من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر. ترى الناس الهلال فرأيته وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال مؤمر بدال فليؤذن بالناس أن يصوموا. والسنة حديث أحاديث كثيرة ومنها حديث الباب الذي ذكر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقوله وصوم رمضان قد جعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعله من مباني الإسلام العظام، ولا يصح إسلام العبد بدونه لأنه يعتبر ركن ركين من أركان الإسلام. وجاء في يعني أحاديث كثيرة في صيامه وفضله وقيامه وما فيه من الخير الذي سيأتي معنا إن شاء الله في أثناء الدرس وفي أثناء البحوث، لكن نذكر إن شاء الله جملة مما ورد في فضله بعد بيان أن الدليل الثالث له الإجماع. الإجماع فالإجماع منعقد أن الصيام ضرورة من ضرورات الإسلام وركن من أركانه وأنه لا يصح إسلام العبد بدونه وهو قادر عليه. مما ورد في فضله قوله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، رواه البخاري. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان، يقال للصائمون أين الصائمون فيؤمرون بالدخول منه حتى لا يبقى منهم أحد ثم يغلق لا يدخل منه أحد غيره. وقول صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، رواه مسلم. وهذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم إذ تفتح فيه أبواب الجنة لقوله تعالى في الحديث القدسي يوشك عبادي أن يأتوا إلي، أو ما معنى الحديث القدسي يعني على معنى أنه يزين هذه الجنة كل يوم ويرى يجعلها مستعدة لتقبل عباد الصائمين لو أتوا في هذا الشهر يكون مغفورا لهم. وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وفي حديث صفدت مردة الشياطين إذ لا يخلصون في رمضان إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره. قال القرطبي على قوله صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به، قال كان ذلك لأمرين: أحدهما أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر العبادات. العبادات تقام، الصلاة يصلي الإنسان ثم ينصرف، لكن يعني وقتها محدود وقد يعود الإنسان إلى بعض الأغلاط والأخطاء التي كان، وربما يكون حتى في الصلاة ويفكر في أشياء يعني غير نافعة وضارة. لكن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر العبادات. فإذا تذكر أنه صائم أكثر من قراءة القرآن، إذا تذكر أنه صائم أكثر أيضا من الصدقة والبر والإحسان، إذا تذكر أنه صائم أمتنع أيضا عن الأذى، عن أذى الناس وعن مسابتهم، إذا سابه أحد وخاصمه يقول إني امرؤ صائم. كل هذا يعني هذا معنى قول القرطبي إنه يمنع من ملاذ النفس وشهواتها من الطعام والشراب والجماع والكلام الذي لا فائدة في ما لا يمنعه سائر العبادات. فلهذا كان الصوم لله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به، يعني بمعنى أنه مدخر من الأجر والثواب للصائم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثانيهما أن الصوم سر بين العبد وربه لا يظهر، يعني هذا السر الذي بين العبد وربه الإنسان قد يختدي بنفسه فيكون قادر على أن يأكل أو يشرب أو يجامع، لكن إذا تذكر عظمة الله ورقابة الله سبحانه وتعالى عندئذ يمتنع. فإذا هذا معنى أن غيره يعني ممكن أن يعني أن يكون بينه ما ليس بينه وبين الله أحد، فعندئذ خوف الله ومراقبة الله عز وجل يتندني في ضميره. وفي منع النفس من بعض شهواتها زمن معين أيضا فيه معنى آخر وهو التربية، يعني سواء كانت تربية صحية، لأن البدن هذا يكل والأعضاء تكل، المعدة والأمعاء كلها يعني تحتاج إلى راحة، فهذا التوقف فترة من النهار مثلا فيه راحة للمعدة من السموم ومن العمل الدائم المستمر. ثم أيضا تربية على الصبر، لأنه قد يأتي وقت من الأوقات الناس الذين يأكلون بكثرة وتتمدد أمعاء ثم تصبح يعني تتطلب المزيد من الأكل فلا يشبع، صلى الله عليه وسلم الذي يبصر حتى من الطعام تجد أنه لا يستطيع يخور ويطيح، لكن عندما يعود نفسه ويربي نفسه بالصوم، الصوم هذا تربية، هذا فيه تربية عملية عظيمة، لأن الإنسان قد يأتي عليه أيام وأوقات قد يجد يكون عنده رزم من الذهب والفضة لكن لا يستطيع أن يشتري بها شيء، ما يوجد شيء. ليش؟ لأن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، يحصل في يعني كثير من أصقاع الدنيا، ويحصل في يعني بسبب الحروب وبسبب التسلط وبسبب البلايا وبسبب الجذب أحيانا ما يستطيع الصبر والمقاومة إلا من تربى على هذه أو على مثل هذه المعاني. ففيه يعني تربية صحية وبناء الخلق والتعود على الصبر والعطف أيضا على المساكين. فإذا كان أنت صمت هذه الفترة الحقبة، في ناس يصومون الليل والنهار، نعم، ومن أخواننا المسلمين من المسلمين سواء كانوا ولا يوجد قطر من أقطار الدنيا، خاصة من المسلمين بالذات لا يجد قطر من أقطار الدنيا إلا وفيه مساكين، وفيه من إذا وجد أمكن الغداء لا يجد العشاء. فهذا أيضا فيه المعنى، فيه معنى من المعاني أن الإنسان يتذكر أن هناك من يتلسعه حرارة الجوع فيبدأ يفكر ويتحسس في حاجة إخوانه المسلمين عليهم السلام. أنواع الصوم، الصوم أنواع: المفروض، المفروض وهو صيام رمضان الذي افترضه الله سبحانه وتعالى، افترض صيامه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ثم قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا الشهر للعهد، والمقصود به يعني العهد الذكري الذي سبق انه هو شهر رمضان، هذا مفروض فرضه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، وكانت الأمم السابقة قد ظلته، فهدى الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى شهر رمضان كما هداهم للجمعة أن تكون أيضا من أعيادهم التي ضل عنها من سبق. ثانيا: ما وجب بسبب القضاء، يعني إذا الإنسان أصبح مريضا أو له عذر، للمرأة عذر من حيض أو نفاس أو مرض أو غير ذلك أو سفر، فيجب عليه فعدة من أيام أخرى، فهذا أيضا نوع آخر له أحكامه التي تخصه ويسمى أحكام القضاء. الثالث: الصوم الواجب بسبب الكفارات، الصوم الواجب بسبب الكفارات، فهذا أيضا إذا اختار الإنسان، أحيانا قد لا يختار، قد يعني قد يتعين، قد يتعين عليه أن يصوم شهرين متتابعين في قتل الخطأ أو في مثلا الجماع في نهار رمضان، وهو يستطيع أن يفعل هذا فيجب عليه، أصبح متعين عليه، وهذا واجب بسبب الكفارة. كذلك في الكفارات المخيرة، إذا اختار فيها أو لم عدم الدم مثلا في الحج يجب عليه أن يصوم 10 أيام، وكذلك بالنسبة إذا اختار في كفارة اليمين، إذا أيضا في كفارة اليمين لم يستطع الإطعام ولا الكسوة ولا العتق، فإنه يلزمه صيام 3 أيام. وفي الفدية المخيرة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إذا اختاره وجب عليه أن ينفذه. أيضا من أنواع الصوم الواجب بالنذر، وهو أن يوجب الإنسان على نفسه، يعني يقول لله علي أن أصوم يوما، لله علي أن أصوم كل يوم 2 وكل يوم 5، لله علي أن أصوم شهرا، فهذا يلزمه أيضا الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والصوم إذا نذره الإنسان لا شك أنه يعتبر قربة وعبادة وطاعة، يجب عليه أن ينفذه إلا إن عجز، فإذا عجز فعليه كفارة يمين. وإن كان النذر لا يأتي بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستخرج به من الفقير من ال... وإنما يستخرج به من البخيل. فالإنسان المسلم الطائع لله عز وجل المتعبد لشرع الله عز وجل تجد أنه يبادر من نفسه يصوم، هو إذا جاءه نعمة شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، فمن شكر نعمة الله عز وجل أن يصوم. وفي الصوم لذة وروحانية يعني لا يجدها العبد أحيانا في سواها من العبادات، كونه يعني تصفو روحه وتسمو نفسه. وأيضا في وقته إذا لو نظر الإنسان إلى الوقت وما يستفيده من الصائم يجد أعمال كثيرة ينجزها في أوقات يسيرة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. بقي النوع الخامس من أنواع الصوم وهو صوم التطوع، وكل هذا إن شاء الله يأتي بالتفصيل. قال يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه. وللإجماع على ذلك فلا خلاف بين أمة الإسلام في أنه إذا شهد الشهر ورؤي وجب صيامه. قال وبإكمال شعبان 30 يوما. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. هذه تقريبا ذكر الآن يجب صوم رمضان برؤية هلاله، برؤية هلاله على جميع الناس لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فعلق الحكم على الرؤية، علق الحكم على الرؤية. وطبعا يعني أصح أقوال أهل العلم وأقربها أن المقصود أن يصوم الناس لرؤيته ويفطر لرؤيته مع يعني تعدد المطالع واختلافها، مع تعدد المطالع واختلافها. فالمقصود في هذا أن من السنة أن يتراءى الناس الهلال في كل بلد، في كل بلد يخرجون ويتراءون الهلال، ومن كان يعني بصره حاد وقوي وكذلك ليس بينه وبين لم يحل غيم ولا قكر غالبا يرى الهلال، فهذا الذي كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وإلى وقت قريب الناس في خاصة في البوادي لأن يعني الكهرباء والجدر الموجودة التي يعيش فيها الناس حدت من النظر، بينما الذي يعيش في البادية نظره أحد وأقوى وأبعد ويستطيع بإذن الله تعالى أن يرى من غير أن يكون هناك لبس عليه في نظره. فهؤلاء كانوا باستمرار دائما وأبدا يتراءون الهلال، والمفروض أنه يتراءى الهلال في سائر العالم الإسلامي إذا كانت المطالع تختلف. أما إذا كانت المطالع متقاربة أو البلدان بعضها على خط واحد مثلا، فإذا رآه من كان على مثلا كان بشهادة أو يعني بثقة ورؤي فللبلد الثاني أن يصوم على السماع. ليش؟ لأنه الآن أجهزة الإعلام والاتصال أصبحت سهلة وميسرة، ولو اجتمع العالم الإسلامي على هذا على أنهم يعني إذا رؤي في المكان الفلاني في وسط الدنيا مثلا رؤي وصاموا، فإن ذلك يعتبر أيضا مما إن شاء الله يعتبر لو اتفقوا على هذا، لكن ما يتفقون أصلا لأن كل حتى السياسة تتكفل في العبادة في الموافقة وعدم الموافقة. قال وعلى من حال، هذه حالا يعني الحال الأولى قال الرؤية. الحالة الثانية ما هي؟ الإكمال، إكمال الشهر، يعني لم يحل دون منظره غيم ولا قطر، فما رؤي الهلال؟ ما رؤي الهلال في هذه الحالة تكمل عدة شعبان. ولهذا قال فاقدروا له. قال أكثر أهل العلم في تفسير فاقدروا له أنه بإكمال عدة شهر شعبان 30 يوما. وفي مسلم أيضا فأتموا عدة شعبان 30 يوما. إذن هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى الرأوا الهلال. ما هو الرؤية؟ ما هي رؤية الهلال؟ كيف رؤية الهلال؟ رؤية الهلال تتم بأن الشهر أحيانا عند الطلوع أصلا عند طلوعه من المشرق مثلا تسبقه الشمس، إذا سبقته الشمس وسار معه فهو يرى بعد مغيب الشمس، إذا رؤي بعد مغيب الشمس فالشهر انتهى ودخل الشهر الجديد. إذا بدأ هو قبلها طلع قبلها فما حتما أنه سيغيب قبلها، فإذا غاب ثم غابت الشمس بعده ولم يرى بعدها بثواني كلها المسألة، فعندئذ لا يزال الشهر موجود فيكون غدا من الشهر من شعبان. هذا معنى أتموا أو أقرولا أو أتموا شعبان 30 يوما. ليش ما حال دونه شيء ولا رؤي، وإنما الذي رؤي أن الشمس غابت بعده، وهو يأتي بعد الشمس بقليل، إذا كان شروق الشمس قبله يأتي تسقط الشمس ثم يرى في الأفق ثم يسقط يغيب، هذا يكون دخول هذا رؤية الهلال، هذا رؤية هلال شعب رمضان. ثم شوال كذلك نفس الشيء. فإذا لم يكن هذا ولم يكن غيما ولا قطر فبإكمال العدة 30 يوم، لا خلاف في هذا بين أهل العلم. لكن على من حال دونهم هذه الحالة الثالثة، هذه الحالة الثالثة من أحوال دخول شهر رمضان. وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قطر، الغيم معلوم والقطر قد يكون غبرة شديدة تشتد وتكون في الأفق، تكون في الأفق فتغيب الرؤية، تحجب الرؤية، يسمونها حجب الرؤية. أو قطر ليلة 30 من شعبان، قال وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قطر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان. يعني على من حال دونهم ودون مطلع هذا قطر يصبحون صائمين. هذا مذهب أحمد، هذا مذهب الإمام أحمد ووافقه فيه بعض أهل العلم، لقوله في حديث ابن عمر فإن غم عليكم فاقدروا له. فذهبوا في تفسير هذا القدر، هذا الحديث متفق عليه، يعني ضيقوا العدة، ضيقوا عدة شعبان. إذا ضيقنا عدة شعبان كم نجعله؟ 29، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فجعله مرة 30 وجعله مرة 29. من قوله ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه وتضييق العدة له، أن يحسب شعبان 29 يوما. وكان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قطر أصبح صائما، وصححه الشيخ الألباني وهو راوي الحديث وعمله به تفسير له. وقول عمر وابنه وعمر ابن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وعنه هذه الرواية الثانية في مذهب أحمد، وعنه رواية ثانية لا يجب صوم اليوم الذي يشك فيه. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، لأن محقق الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى محقق، قال هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، ولا أصل للوجوب في كلامه ولا كلام أحد من أصحابه، فعليها يباح صومه، يعني لمن صامه يعني خوفا من أن يكون من رمضان واحتياطا لأمر العبادة، لكنه لا يجب. اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم في الهدي، وما نقل عن الصحابة إنما يدل على الاستحباب لا على الوجوب لعدم أمرهم به، وإنما نقل عنهم الفعل. وقول بعضهم لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وعنه رواية ثالثة الناس تبع للإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، رواه أبو داود وصححه الشيخ. طبعا يعني المسألة يعني الآن هي منحصرة بين قولين، بس يعني القول الثالث هذا قد يرجع إلى أحد القولين إن الصيام أو عدم الصيام. فأدلة من قال يعني قال إن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا له. فالتفسير الذي اختلف فيه في مسألة في لفظة فاقدروا له، فالذين ذهبوا إلى أن معنى اقدروا له أكملوا عدة شعبان 30 يوما محتجين بما ورد في مسلم نفسه فأتموا عدة شعبان 30 فإن غمي أو أغمي عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما. والذين قالوا اقدروا له من يعني التضييق من التضييق قالوا إنه 29 يوما. ثم أيضا قال الذين بالوجوب الذين قالوا بالوجوب وهو مذهب أحمد الذي نقل عنه أو نقل عن أصحابه ذهبوا إلى أن الصوم يحتاط له، ولهذا قال لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من نفطر يوما في رمضان، ورمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فكيف يصوم رمضان وهو قد أفطر يوما منه في باطن الأمر. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه على الصحيح ورأي الجمهور أنه ومنهم الأئمة الثلاثة الإمام أبو حنيفة وأيضا الإمام الشافعي ومالك، وهو أيضا الرواية الثانية في مذهب أحمد أن هذا الصوم لا يجزي، لو صامه وهو شاك فيه فهو صوم يوم شك، بل ربما يأثم لأن الحجة في هذا أن قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، من صام يوم الشك أو من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، وليس هذا ليس هناك يوم الشك إلا هذا هو يوم الشك، أن يعني يحول الغيب أو القطر دون منظره ليلة 30 فيصبح غدا مشكوكا فيه لا يدرى أهو يعني من رمضان فيجب صومه أو هو من شعبان فيجوز فطره. ولهذا نجد أن شيخ الإسلام قال يباح صومه، يعني القول الذي ارتضاه أنه يباح صومه، ولا نوجبه لأن ليس الوجوب في قول أحمد ولا في قول أحد من أصحابه على الصحيح، بل المنقول عن أحمد الصريح عنه أنه لا أصل للوجوب. والحديث هنا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل له صوم يعني اعتاد عليه صوم الاثنين صوم الخميس، وكان هذا يوم من أيام الاثنين والخميس، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، ليش؟ لأنه اعتاد عليه، فهذا أيضا يقوي القول بعدم الوجوب. قول عمار وليس قول أبي هريرة من صام يوم الشك لقد عصى أبا القاسم، رواه الترمذي وصححه. ثم الأصل بقاء شعبان، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، أنه إذا حال دون منظره غيم أو قتر فإنه يكمل عدة شعبان، فمن صامه يعني صام هذا اليوم نقول يعني لا نقول بوجوده، ومن أفطره لا يثرب عليه، هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. قال ويجزئ إن ظهر منه أي إذا صام شاكا أنه من رمضان ثم بان في آخره أن ذلك اليوم منه، يعني شهد شهادة أو جاء ناس وشهدوا لأنهم رأوا الهلال لكن بعدما مر من اليوم مثلا يعني ما شاء الله، قال أي من رمضان بأن ثبتت رؤيته لموضع آخر وهو دخله عليه ليس على يقين إنما دخله وهو شك، لأن صومه قد وقع بنية رمضان لمستند شرعي أشبه الصوم للرؤية. قال الأثرم قلت لأحمد فيعتد به؟ قال كان ابن عمر يعتد به، فإذا أصبح عازما على الصوم اعتد به ويجزئه. ويفهم من أن من لم يصبح عازما على الصوم إذا يعني أفطر بعد الفجر مثلا الصادق أو أكل هذا لا يعتبر أصبح صائما، فإنه لا يعتد به ويجب عليه الإمساك ثم قضاء يوما مكانه. ثم أيضا هناك الحديث أن من لم يبيت النية من الصوم من لم يبيت النية من الليل فلا صوم له، فلا بد من التبييت، لا بد من التبييت، وإن كان يشك أنه من رمضان لكنه هنا العزم عليه، العزم على الصوم، العزم على الصوم. فإذا كان عازما على الصوم ولو كان يشك أنه من رمضان ثم تبين في آخر النهار أو في وسطه أنه فعلا هذا اليوم من رمضان فإن شاء الله صومه يعتبر صحيح. وتصلى التراويح احتياطا للقيام لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك. طبعا هذا يعني تصلى إذا ثبت فلو في آخر الليل الثبوت أو منتصف الليل يصلي الإنسان منفردا أو مع أهله حتى يدخل في الاحتساب، حتى يدخل في الاحتساب. وصلاة التراويح أصلا الجماعة لها سنة ليست واجبة، لو صلىها الإنسان في بيته أجزأ ذلك، والتي ينامون عنها أفضل أو خير. وتصلى التراويح احتياطا، يعني كأن الحنابلة رحمه الله يميلون إلى مسألة الاحتياط في أمر لم يصبح من رمضان. لو لم يصبح من رمضان فماذا يعني؟ هذه الصلاة خير له، هذه الصلاة خير له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطوع من الليل ما شاء الله أن يتطوع، فكان يتطوع في أول الليل وتطوع في وسطه وتطوع في آخره صلوات الله وسلامه عليه. وكان مما يصلي في غير رمضان إلى 11 ركعة كما جاء في حديث ابن عمر في مبيته عنده. قال: ولا تثبت بقية الأحكام، يعني في المشكوك فيه، كوقوع الطلاق لو علقه بدخول رمضان، وكذلك العتق لمن قال أنت حر إذا دخل رمضان، وحلول الأجل إذا كان بينهما اتفاق على قضاء دين معين يكون في أول رمضان، فلا ليس لا يحصله المطالبة في هذا اليوم. حلول الأجل المعلق بدخوله عملا بالأصل، والأصل بقاء ما كان على ما كان. وخلف في الصوم احتياطا للعبادة، والاحتياط يعني الحقيقة أن الاحتياط هو عدم العبادة أصلا يعني. ليش؟ لأن العبادة ما تبنى أصلا على شك، بينما تبنى على يقين. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، وحديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، رواه الجماعة. وعن حذيفة مرفوعا: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال. وأيضا: أو تكملوا عدة، رواه أبو داود. ولئلا يتخذ ذريعة، سبب في هذا يعني سد الذريعة حتى لا توصل العبادة بشيء من غيرها. وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى، نص عليه وفاقا للشافعي، وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء. قاله في الفروع لحديث ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا، رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وصححه الحاكم ووفقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني: ضعيف لاضطراب سمات بن حرب، وقد روي تارة موصولا وتارة مرسلا، وقد رجح هذا جماعة، ولكن يشهد له حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. وقال الشيخ: إنه صحيح، وتثبت بقية الأحكام تبعا للصيام. فهذا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه يدل يعني بمنطوق الحديث ومفهومه أنه إذا تراءه الناس ورآه واحد، فهو هنا لم يذكر رؤية أحد آخر، بل يعني بين أن الشارع يعني أخذ برؤية الواحد وهو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر أنه أخبر من جهة أخرى أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وهذا يدل على أن خبر الواحد العدل المسلم يقبل في دخول الشهر، وهذا هو رأي الكثير من أهل العلم. ومنهم من ذهب إلى أنه لا يقبل في دخوله أقل من شهادة عدلين كالشهادة في خروجه، في كالشهادة في خروجه، وهذا منسوب لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. لكن هذا الحديث حجة، وهو فعل ابن عمر، قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، يعني حتى أيضا في خروج رمضان، حتى في خروج رمضان، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا ينتقل عنه إلا بشيء يعتبر في مرتبة اليقين أو غلبة الظن. ورأي الواحد مهما كان لا يمكن أن يكون فيه يقين، أما رأي الاثنين فما فوق فيكون أيضا يعني يقوي بعضها بعضا فيأخذ مرتبة غلبة الظن. لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، رواه أحمد والنسائي، ولم يقل مسلمان، ولكن زيادة الثقة مقبولة، وهي أيضا زيادة معلومة مكشوفة كاشفة، لو شهد الكافر ما نقبل شهادته خاصة في أمور العبادة ولا يعني نأخذ بها. وصححه الشيخ، والأصل أن الشاهد لا بد أن يكون طبعا عدلا، وغير المسلم ليس بعدل. وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا، لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لاحتمال أن يكون واهما في رؤية الهلال، فيكون مثلا شعبان عدته كم؟ 30 يوما على الصح، وهم قد أخذوا صاموا يوما من شعبان، فإذا كانت أيضا عدة رمضان 30 يوما فلا بد من زيادة يوم، لأنه في الحقيقة إذا زدنا اليوم يصبح صيام رمضان 30 يوما، واليوم الذي صاموه في الأول لم يكن صيامه من رمضان بل كان فيه وهم. وقد يكون أحيانا العكس، يعني قد يعني يدخل شهر رمضان ولا يرى الهلال ويفطرون الناس ذلك اليوم، ثم يكون 29 شعبان ورمضان أيضا 29 فيرى الهلال ليلة 29 فيكون عدد ما صاموا كم؟ 28، فيجب عليهم أن يفطروا لرؤيته وأن يصوموا يوما من قضاء مما فاتهم. وهذا حصل في وقت الشيخ عبد العزيز كان موجودا رحمه الله تعالى وأفتى الناس بهذا. إذن الصيام لرؤيته واجب، والإفطار لرؤيته واجب، ثم ينظر إن كان 29 أو 30 فهو على الصحيح، وإن كان أقل من ذلك وجد زيادة يوم وقضاء. لكن ليش قال هنا رجل واحد؟ باحتمال الظن، أما لو كان رجلين فهذا يعني كان في حداد المستحيل أن يراه اثنين أو أكثر الهلال، ثم يتم 30 يوما وليس بينهم وبينه قطر ولا يرى الهلال، هذا من المستحيل، هذا من المستحيل، ولأنه دخل بشبه اليقين. ففي هذه الحالة يعني حتى لا يعني لو ما تراوا الهلال وصاموا 30 يوما يعتبر صيامهم صحيح. وفصل، وشرط وجوب الصوم 4 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. فلا يجب على كافر، يعني قوله لا يجب على كافر لو قال لا يصح من كافر ما كان أول، يعني كلمة لا يصح من كافر أولى من قوله لا يجب من كافر. لأنه لو صام، لو قال له الطبيب للكافر لا تأكل ولا تشرب يوم مثلا أو صم الآن عن الطعام والشراب، فصار مثل ما يصوم الناس على وقتهم ليس له في هذا أجر. وكلمة لأن الكافر على الصحيح على أصح أقوال أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وأن أهل الكتاب بالذات يزاد في عذابهم لأنها قامت الحجة عليهم، قامت الحجة عليهم بنبوة يعني أنبيائهم أنهم صدقوا وبشروا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم ولهم الأجر مرتين لو أسلموا، فتقوم الحجة عليهم. فلا نقول لا يجب على كافر، ولكن نقول لا، الأولى لا يصح من كافر، ولا يجب عندئذ، ولا يجب على صغير، الصغير الذي يعني دون سن التمييز، يعني الذي دون سن البلوغ لا يجب عليه، لكن الذي في سن التمييز يؤمر به، يؤمر به إذا أطاقه. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر، فابن الثامنة التاسعة العاشرة يعلم ويدرب على الصوم، وإذا صام يشجع على الصيام، لكن لو أنهك حتى يسقط فإنه يفطر. وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يصومون أبناءهم لما أتي بسكران وجلد، قالوا يعني قبح الله هذا، نصوم صبياننا، وكانوا يقول يصنعون لهم اللعبة من العهن من يعني الصوف، فإذا جاعوا أو بكوا أعطوهم يلعبون بها ويتلهون بها. ويصح من المميز قياسا على الصلاة، ولا يصح من المجنون لأنه مرفوع التكليف عنه، وكذلك الصغير الذي دون سن البلوغ لا يعني لا يجب عليه، ولو صام وهو قادر صح منه. قال الحديث رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة، لكن النائم لو نام الإنسان، لو نام الإنسان صومه يصح ولا ما يصح؟ يصح صومه يصح، لأنه ليس مغمى عليه ولا يلحق بالمغمى عليه ولا يلحق بالجنون، العكس يعني هو يقاس عليه أحيانا من المغمى عليه إغماء يسير، يلحق بالنائم. فالنائم يجب عليه، لأن النائم إذا أقيم، إذا حرك ومثلا أوقف يستيقظ، فإذا ذهنه لن يغطى عليه، لن يغطى على عقله، فهو إنما رفع عنه التكليف لو صدر منه هذيان وصدر منه كلام أو تصرف وهو لا يعي نفسه، فهذا هو الذي رفع فيه عنه التكليف، لكن صيامه يعتبر صحيحا. القدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره، لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود، وصححه الشيخ الألباني. أما إذا خافت على نفسيهما فقط أو خافت على الولدين مع نفسيهما أفطرت وقضت ولا إطعام، إنما إذا خافت على الولد فقط، إذا خافت على الولد، إذا خافت على نفسيهما أو على ولديهما مع نفسيهما أفطرت وقضت ولا إطعام. وأما إذا خافت على الولد أفطرت وأطعمت ويطعم عنها الولي، يطعم عنها ولي الولي المرتضع. القدرة عليه، فإن العاجز عن الصوم إما لمرض أو كبر فإنه لا يجب عليه، لا يجب عليه، لكن إذا كان المرض مما يرجى زواله وبرئه يجب عليه القضاء فعدة من أيام أخرى. وأما من كان عاجزا عنه لكبر أو لمرض قال الأطباء إن مرضه هذا يعني مستعصي وأنه لا يستطيع معه الصوم، لكن من هو الطبيب الذي يقول هذا؟ الطبيب المسلم الحاذق، الطبيب المسلم الحاذق، الطبيب الحاذق يعني ليس متطببا أو يعني ليس متخصصا، هذا ليس حاذقا. أما الحاذق المتخصص الذي يعلم أن الصوم يضر، وأيضا أن يكون مسلما، لأن المسلم يحترم شعائر المسلمين، يحترم شعائر المسلمين. أما الكافر لا يهمه صام الناس ولا ما صاموا. قال لمرض لا يرجى زواله مع وجود العقل. فأما إذا وصل الأمر إلى درجة الخرف بالنسبة للكثير خرف وأصبح لا يدري ما يقول، فهذا لا يجب عليه الصيام ولا يجب عليه إطعام، لأنه سقطت عنه الصلاة التي هي أعظم من الصوم، فلا يجب عليه، لا يجب عليه هذا. لكن من أغمي عليه مثلا الموت الدماغي، هذا الآن الموت الدماغي الذي مات دماغه وأصبح في إعداد الموتى من ناحية الله، هذا أيضا يلحق بالخرف، يلحق بالخرف، لأن هذا لا يمكن حياته. يعني العم الأغلب أن مثل هؤلاء يعني لو رفعوا عنهم الأجهزة انتهى، وهذا يسمون الموت الدماغي. فالموت الدماغي يلحق بالذين أغمي عليهم حتى الموت أو خرفوا، خلاص رفع القلم عنهم، فلا يلزم لا عليهم صوم ولا عليهم أيضا كفارة. وإنما الكفارة على من؟ الكفارة على من كان كبيرا في السن مع وجود عقله وذهنه وفهمه لكن عاجز عن الصوم، أو مرض قال له الأطباء المسلمون الحذر لا لا لا لا الصوم منك يعني فيه ضرر عليك، فتركه لأجل هذا المرض المزمن. ففي هذا يطعم يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. قوله مد من بر، مر معنا أن هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح، يعني الأصل أنه إطعام المسكين. طبعا أحد أمرين، إما أن تعطيه طعاما يأكل حتى يشبع، تشبع بطنه، طبخت له اشتريت له من المطعم حتى يشبع أمكل بطنه، هذا هو الطعام. إن عدلت إلى أن تجزع رز أو مثلا تجزع مثلا تمر أو زبيب، فلا بد من نصف صاع وليس مد. المد البر هذا جاء من فين؟ جاء من اجتهاد معاوية رضي الله تعالى. اجتهاد معاوية بعد أن قدم من الشام وقال أرى مدا من هذه السمراء، مدا من هذه السمراء يعدل نصف صاع من غيره، يعني من الشعير. فهذا اجتهاد، لكن الاجتهاد هل يسوغ مع النص؟ الاجتهاد مع النص، الاجتهاد مهما كان هو رأي صحابي ومحترم، لكننا لا يمكن أن نعارض به النص. ليش؟ لأن النص قال في أقسم ثلاثة قاصع بين ستة مساكين في حديث كعب بن عجرة، هذا لما قال آذاك هوام راسك قال نعم، قال ما كنت أظن أنه بلغ بك الجهد ما بلغ، أقسم أحلق رأسك واقسم ثلاثة آصع بين ستة مساكين، كم ينال كل مسكين؟ نصف صاع. فإذا من التمر أو من الرز أو من الدخن أو من ماء من طعام البلد من أوسط ما تطعمون أهليكم تعطيه نصف صاع، إذا كان يعني الشيء الذي مثلا يؤخذ من غير طبخ. أما إذا طبخت له وأكلته حتى شبع فشبعت بطنه تعتبر إطعام مسكين، فالنص فيه هذه المرونة العجيبة. اجتهاد ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو نصف صاع من غيره في قول قال ابن عباس في تفسير الآية وعلى الذين يطيقونه فدية، وفي قراءة يطوقونه، يعني يكون عليهم في نوع من التطويق، يعني نوع من إيش؟ الشدة، ونوع من أنه يصوم بتكلف، يصوم بتكلف. مثل الآن الشيبان والعجائز أحيانا لو تحاول فيهم في الفطر ما يفطرون مع أنهم ينهارون جدا، وطيب الإنسان يلا يقوم أو يلا يقدر يؤدي الصلاة، لكنه ما يقدر نفسيا، ما يقدر نفسيا أن يفطر. فمثل هذا الذي يطوقه أو يعني يكون عليه صعوبة فيه يجوز له أن يفدي، يفطر ويفدي. وهذا من فقه ابن عباس ومن استجابة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له بأن يفقهه في الدين وأن يعلمه تأويل القرآن العظيم. ولهذا تفسير ابن عباس من التفاسير العظيمة، قال ليست بمنسوخة، لأن وعلى الذين يطيقون فدية كانت مرحلة من المراحل. الصوم قلنا أول ما وجد عاشوراء ثم نسخ برمضان، ورمضان كان الناس مخيرين فيه، من صام فبها ونعمة، من لم يصم عليه أن يفتدي صومه هذا بإطعام مسكين عن كل يوم. فيقول ليست منسوخة، يجب أن تفهم ما معنى ليست منسوخة، ليس مقصودة أنها باقية في حق الكل، لا، لكن يقول نسخ شيء منها وبقي شيء، يجب أن نفهم على هذا الأصل، لأن الأصل في العموم على الناس أن من قادر عليه ما يجوز له أن يطعم ويفطر، ما هو مخير، القادر عليه بالإجماع. إذا بقيت في حق من؟ بقيت في حقي هكما قال، هي ليست هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا، يعني شيء خارج عنها، ما تخاف على نفسها هي الآن، أو تخاف على نفسها مع الولد، في الحالين هذه ليست، فإنما عليها الصوم أن تقضي فقط. وأطعمتا إذا كان الخوف على الولد، وقلنا بأن الذي يطعم هو الولي حتى لا يقال كيف تفطر، هي تفطر فعليها القضاء، هذا القول المترجح. لأنه يقول لا يجمع بين البدل والمبدل، نقول هي أفطرت فترفهت بالفطر فعليها القضاء لأنها تستطيعه، وكل من أفطر في رمضان ثم استطاع القضاء وجب عليه أن يقضي فعدة من أيام أخرى. وأما الكفارة فلأجل أنها ما كانت خائفة على نفسها، وإنما خافت على شيء خارج عنها وهو الولد، فيكون في هذه الحالة هذا على وليه، فلم تجمع هي بين البدل والمبدل. وشرط صحته، وشرط صحته يعني صحة الصوم ستة. هناك قال شرط إيش؟ شرط الوجوب، الإسلام شرط وجوب، والكافر لا نطلبه من الكافر حتى يسلم، والبلوغ، فالصغير لا يجب عليه لو ترك الصوم لا يضر، لا شو اسمه، لا مثلا يعاقب، ما لا يعاقب، أو أنه لا يأثم أصلا. والعقل والقدرة، ثم قال ومن شروط الصحة، هذا نوع آخر، وهذه التقسيمات تقسيمات الفقهاء، يعني أن الشروط دائرة بين شرط الوجوب وشرط الصحة. شرط صحة ستة: الإسلام فلا يصح من كافر، وانقطاع دم الحيض حتى ولو لم تغتسل المرأة، ولا تقربهن حتى يطهرن، فقد جعل ذلك غاية، فإذا انقطع حيضها أو انقطع دم النفاس قبل الفجر ورأت الطهر لو لم تغتسل إلا بعد الفجر فإن صومها يعتبر، إذا بيتت النية ولو بقليل قبل الأذان فإن صومها يعتبر صحيح ويجب عليها ذلك. وكل من كان غير أهله فصار مكلفا في أثناء النهار، كأن يحتجم الصبي، وجب عليه الإمساك، أو أسلم الكافر مثلا في أثناء النهار، قال وجب عليه الإمساك في أثناء النهار وجوبا. وهل يعني يقضي، هل في عليه القضاء، يعني بالنسبة لي إذا احتلم الصبي وأصبح بالغا وأسلم الكافر في أثناء النهار، يقول له أنت الآن مسلم، والمسلم لا يأكل في نهار رمضان فتمسك. فهذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، قالوا إنه يعني يجب عليه أن يقضي قياسا على الحائض والنفساء إذا طهرت في أثناء النهار، فإن القضاء واجب عليهم، القضاء واجب، وكذلك الإمساك واجب بحرمة، لأن الحرمة بكل جزء من النهار حرمته، بكل جزء من النهار حرمته، يعني حتى قالوا أن من أفطر أول النهار برخصة كان يكون مسافرا ثم أقام وجب عليه الإمساك، لأنه يعني في احترام، الأمن ما في مبيح له ولا مرخص له، طيب ماذا ينفعه الاحترام، احترام الشهر وله ثواب على ذلك. ومنهم من قال لا يجب عليه القضاء، وهذا هو أعدل الأقوال، وهو قول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، والشيخ بن سعدي، وكذلك زعم الشيخ بن عثيمين، في أن الكافر إذا أسلم في أثناء النهار أو بلغ الصبي كأن احتلم في أثناء النهار فإنهم يمسك بقية النهار ولا يجب عليه القضاء، وإذا قضى فهو خير له. والمسافر إذا قدم على الصحيح أنه يجوز له، لأنه أفطر أول النهار، ومن ترخص في الفطر أول النهار فله الفطر في آخره، لكن من الأولى أن يستتر بفطره في آخر النهار كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. وإن أمسك فهو خير له، وإذا فعل ذلك تعظيما لحرمة الشهر فإنه يعتبر يعني مثاب على هذا. لكن الخلاف في الوجود هل يجب أو لا. الرابع التمييز من شروط الصحة، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده قياسا على الصلاة، ولما ثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا يأمرون أبناءهم به. وأكثر أهل العلم على أن من بلغ العاشرة كان من أهل الصيام، بل إن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن ولد العشر ربما يولد له، ربما يولد له، ولهذا كان ولد العشر أحيانا لا يرى الإمام أحمد أنه يلج على النساء، ولد العشر ما كان يرى أنه يلج على النساء، لأنه يعني مميز ويعرف وفوق التمييز. بل قال ربما يولد له، لأن بعض الأماكن يتعجل فيها في المناطق مثلا حسب الحرارة وحسب النضج في يعني في البشر في الجسم، يعني يكون عنده نوع يعني من منهزة البلوغ، وإن كان تعودا المعتاد أن منهزة البلوغ والإدراك ما بين 13 إلى 15، لكن هذا قد يختلف باختلاف الأماكن والبلدان، وإنما يذكرون ذلك من باب الحكم العام، لأن الأغلب والأكثر له حكم يخصه. الخامس العقل، لأن الصوم الإمساك مع النية لحديث يدع طعامه وشرابه من أجلي، فأضاف الترك إليه وهو لا يضاف إلى المجنون والمغمى عليه لعدم النية، يعني مثل هؤلاء لا نية لهم، يعني من شروط صحة أصلا العقل له يعني النية، لأن النية لا يمكن أن يكون الإنسان نية إلا يكون عاقلا، لا يكون عاقلا. ولهذا يعني بالنسبة للسكران أو غيره لا يصح صومه لو كان نهاره كله في حالة سكر والعياذ بالله، فإنه صومه غير صحيح ويجب عليه إعادته لعدم وجود العقل. ما عقل؟ ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل، فكذلك صومه. ولهذا قال أضاف الترك إليه، يترك يدعو، وهذا لا يفعله إلا من كان عاقلا. تترك الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل، لكن لو نوى ليلة ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا ولم يأتي بمفطر، هذا أيضا شرط من الشروط، ما هي مثلا صح صومه لوجود الإمساك فيه. قال في الشرح ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه أي جميع النهار، لأنه مكلف بخلاف المجنون برفع التكليف عنه، ومن نام جميع النهار صح صومه لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. ولهذا جاز على الأنبياء يعني أن الإغماء، النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه وهذا لينو ثم رجع إلى المخضب مرتين أو ثلاثة، فهذا دليل على أنه يقع، وهذا الإغماء يعتبر إذا أغمي على طال. ولا نعلم خلافا في وجود القضاء على المغمى عليه أي جميع النهار، لأنه مكلف بخلاف المجنون لرفع التكليف عنه، ومن نام جميع النهار صح صومه. إذن هنا لم يقيس ما قاس المغمى عليه على النائم، ما قاسه على النائم، وإنما اعتبر الإغماء يعني كأنه تغطية العقل، فكأنه كالسكران غطي عقله بأمر خارج، غطي على عقله بأمر خارج، فعندئذ لم يعقل صوم، بحيث أنك أيضا تحركه أو تتكلم معه أو تحاول لا يعقل عنك شيئا. هذا هو أو هذه العلة، بخلاف النائم لو نام هذا النهار كله فإن صومه يعتبر صحيح، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. قال وهو إجماع قبل الاصطخري من الشافعية، ولو استيقظ في جزء منه صح إجماعا، لأنه متى نبه انتبه أشبه الذاهل والناسي. لا شك أن المغمى عليه طول النهار يعني كاملا أو يومين أو ثلاثة، مر معنا الخلاف في هل يعني يأمر بالصلاة ولا لا، هل يؤمر بالصلاة أو لا. الذين ألحقوه بالنائم قالوا يؤمر بالصلاة، ولهذا فإن عمار أغمي عليه فأقر الصلاة، ومنهم من ألحقه بالمجنون ومرفوع التكليف عنه فقال هذا لا يؤمر، لا يؤمر بالصلاة. فإذا لم يؤمر بالصلاة لا يؤمر بالصوم أيضا، لا يؤمر بالصوم، هذا هو الصحيح. إذا كان لهذا، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما أغمي عليه ما قضى الصلاة، اعتبر ذلك بأنه رفع التكليف عنه، والله أعلم. السادس النية من الليل، النية من الليل لكل يوم واجب، لحديث حصة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني في إروائه. لكن هذه التبييت ما مقصود أهل العلم، ما مقصود أهل العلم بهذا؟ المقصود بهذا أنه يعني لا ينوي قطعه، يعني لا يعزم بقلبه أن غدا لن يصوم. أما كونها يعني شيء يغيب عن الإنسان في ذهنه هذا لا يضر، هذا لا يضر. وإنما تبع الحجية الحنابلة في هذا الشافعي، الشافعي أحمد تنبيه في الشافعي، والحنابلة تبع في كثير من الأحكام للشافعية، والشافعية عندهم من الشك ما الله به عليم تنبيه، ما في أحد من الفقهاء عنده من الشك مثل ما عند فقهاء الشافعي. ولهذا يعني مسألة التدخل في النية بالذات يعني والإيغال فيها وتقسيمها وانتشارها على الأفعال، هذا هو الذي سبب مثل هذه الأمور. طيب ما لم شيء لهذا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنت عندما تقوم للسحور ليش تقوم؟ من أجل أن تصوم. إذا خلص ما في داعي، فأنت عندما تتسحر تسحر من أجل الصوم، خلص أنت الكلام، يعني ما في داعي إلى أنك يعني تحس أن النية موجودة ولا ما هي موجودة، هي موجودة أصلا. فمن نوى أصلا على أن يصوم هذا الشهر فهو على نيته ويكفيه هذا. لكن هم يقصدون في هذا لا يأتي مثلا بشيء يعني يحجب النية. أما المبطل للنية كونه يأكل بعد ما نوى، يأكل أو يشرب أو يجامع في الوقت المباح، هذا غير مشكلة.